الأستاذ أحمد البارون وإخوته والعائلة، جزيرة الوعيوار، محافظة الأقصر، 2 من شهر ربيع الآخر في سنة 31 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 24 من شهر مارس في سنة 10 و2000 من الميلاد، الموافق اليوم الأربعاء. وبحضور مجلس القرآن المقام في ذكرى 40 ترحما على روح المغفور لها بإذن الله والدتهم المرحومة بإذن الله الحاجة سكينة أحمد الطاهر. اللهم إني أسألك أن ترحمها وأن تسكنها فسيح جناتك وأن تطيب ثوابها وأن تجعل من ذريتها خير خلق لخير سلف وأن تتقبل تلاوة هذه الليلة لروحها خالصة. مع طيب الحديث وطيب الكلمة، آيات البينات يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. Thank you.

نعم I'm صلى على النبي. Thank you. جهنم. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يا نعم يا نعم. ولا يصدنك ولا تدعوا مع الله إلها آخر. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. إليه المرجع والمصير. Thank you. فيومئذ وقعت الواقعة. الله. إني ظننت أني Go!